الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الفصل وبقية ما بقي من فصول باب المهر وما يتعلق به من أحكام، وهذا الباب أو هذا الفصل في مسألة العقد بلا مهر أو بلا ذكر للمهر، وهو تفويض المهر أو تفويض العقد، أي إهماله. التفويض بمعنى يأتي بمعنى في اللغة معنى الإهمال والترك، فوضه أي ترك له الأمر أو ترك الشيء من غير ذكر، أهمله. فكأنه عند العقد أهمل ذكر المهر أو تركه لشخص ليقرر مقدار هذا المهر، فيسمي ذلك المفوض أو المفوض. فتسمى هذه المسألة المفوضة أو المفوضة. المفوضة يعني أنها فوضت، ترك لها تقرير مهرها، والمفوضة يعني أنها هي التي فوضت وليها أو الزوج الخاطب في تقرير المهر، أو أنها أهملت أو أهمل وليها ذكر المهر عند العقد. والقصد من ذلك بيان أن عقد النكاح يصح ولو لم يذكر المهر أو يسمى أو يفرض، بل أهمل أو فوض وجعل مجهولا، فالعقد صحيح، خلافا لما يقع في سائر العقود الأخرى. في العقود الأخرى لا يتسامح في ذكر العوض كما مر معنا في شروط البيع، فلا يصح البيع من دون معرفة الثمن، واضح؟ فهذا من شروط صحة البيع، لا بد من معرفة الثمن. بينما في عقد النكاح يتسامح في ذلك، فلا يلزم معرفة العوض الذي هو المهر، ولا يلزم يعني ذكره في العقد أو اشتراطه، لأن مثل هذه العقود القصد منها الصلة والربط والاجتماع، فلها مقاصد غير مقصد المهر. فالمهر ليس عوضا حقيقيا عن المرأة ولا عن بضعها، وإنما هو تعبير عن رغبة الزوج في الارتباط بها. ولذلك هذا العنوان الذي هو الرغبة وجعل علامة هذه الرغبة هو المهر، لم يشدد فيما يتعلق بذكره عند العقد، لأنه حقيقته ليس كثمن المبيع في عقد البيع، إنما هو علامة على رغبة الخاطب أو الزوج في الارتباط بهذه المرأة، فهو من باب تطيب نفسها وتطيب خاطرها في مقابل بذلها لنفسها وبضعها. فلذلك تسامح الشارع في مثل هذه المسألة. وهذا الفصل يتحدث عن هذه المسألة وما يترتب عليها من أحكام. فقال نعم، كيف؟ إيه يعني الترك، ترك الأمر إليك، فوضتك أي تركت الأمر إليك، لا ليس توكيلا، إنما ترك الأمر إليك يعني أهملته، لم أذكره في العقد. قال: يصح تفويض البضع. البضع بضم الباء يطلق على العقد، عقد النكاح والجماع، ويطلق أيضا على الفرج، فقد يطلق ويراد به العقد، عقد النكاح والجماع، ويطلق ويراد به أيضا الفرج. قال: تفويض البضع. التفويض ذكر منه أو ذكر قسمين له أو حالتين: تفويض بضع وتفويض مهر. تفويض البضع يعني عقد النكاح أو يعني الفرج استحلاله، أو تفويض المهر. فقال: يصح تفويض البضع. ما هو تفويض البضع؟ قال: بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة. ابنته المجبرة من هي المجبرة؟ ها؟ الصغيرة أو على المذهب أو ها أو البكر، أو البكر العاقلة البالغة الراشدة. هذه مرة معنا أن المذهب يرون إيش؟ أن وليها الأب يجوز له إجبارها خاصة، واضح؟ هذا مذهب الجمهور، وذكرنا الرواية الأخرى ورجحنا أن الرواية الأخرى لا يصح إجبارها، واضح؟ فإذن المجبرة هنا يعني أن يزوج الرجل ابنته المجبرة التي لا خيار لها، لا خيار لها في الزواج. أو تأذن امرأة لوليها، أي غير المجبرة كالثيب، لأن الثيب لا تزوج إلا بإذنها. إذا أذنت المرأة التي لها إذن وهي الثيب لوليها أن يزوجها بلا مهر، هذا يسمى تفويض البضع، واضح؟ هو أن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن غير المجبرة لوليها أن يزوجها بلا مهر. فإذا زوج الرجل ابنته سواء كانت المجبرة أو غير المجبرة التي أذنت له، إذا زوج بلا مهر هذا يسمى المفوضة، المفوضة. وهو هذا من أي أنواع التفويض؟ قال: من تفويض البضع. فوض بضعها يعني عقد نكاحها وجماعها للزوج، ترك الأمر، علقه، أهمله الوالد أو الأب، لم يذكر المهر، فقال: زوجتك ابنتي، وهذا قال: قبلت، وترك الولي ذكر العقد، ذكر المهر في العقد، تركه. وطبعا المذهب قالوا: سواء تركه بدون شرط أو بشرط، فكله يسمى تفويض بضع. فلو قال له: زوجتك ابنتي، وهذا قال: قبلت، أو قال له: زوجتك ابنتي بلا مهر، نص عليه بلا مهر، واضح؟ فأهمل ذكر المهر، سواء أهمله من دون ذكر أو أهمله بشرط بأن قال بلا مهر. نعم. وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. نعم. وتفويض المهر هذا النوع الثاني من التفويض، ويسمى تفويض المهر. تفويض المهر بأن يزوجها، أي من سبق وهو الولي، يزوجها على ما يشاء أحدهما. أحدهما الضمير يعود إلى من؟ الزوجين. على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. أن يقول: زوجتك ابنتي فلانة على ما تراه من المهر، فوضه في المهر على ما تراه، أي الزوج، واضح؟ أو على ما تراه هي، أو الزوج يقول له الولي: كم تعطي من المهر؟ قال: ما تراه هي، أو ما تراه أنت، واضح؟ أو أجنبي. أجنبي يعني غير الولي، من ليس له ولاية، كأمها أو جدها أو عمها، بأن يقول: على ما تراه أمها، واضح؟ فهذا يسمى تفويض المهر. ما الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر؟ ما الفرق بين الصورتين؟ ها؟ نعم، الأول قال تفويض البضع هذا فوض العقد، يعني أهمل المهر مطلقا لم يذكر في العقد. تفويض بضع يعني فوض، أي أهمل ذكر المهر في العقد مطلقا، واضح؟ فزوجها بلا مهر، سواء شرطه بالنص أو لم يشرطه، إنما أهمله ولم يذكره في العقد، فهذا مهر لم يذكر أصلا في العقد. أما في تفويض المهر فالمهر مذكور، المهر مذكور لكنه إيش؟ مجهول القدر والعين والنوع، لا يعرف ما هو، فيه جهالة. هو مذكور في العقد، يعني مذكور أنها زوجت على مهر، لكن كم هذا المهر؟ ما هو هذا المهر؟ فوض فيه، إما فوض الزوج، الولي فوض الزوج، أو فوض الزوج الزوجة، أو فوض وليها، أو فوض أجنبيا، يعني من ليس له ولاية وليس له رأي في المهر. يعني المهر الرأي فيه يرجع إلى المرأة وإلى وليها، لكن لو رده إلى أجنبي عنهما، يعني ليس له ولاية وليس له رأي في المهر، فكله يسمى تفويض، كله يسمى تفويض. نعم، في الأصل الزوجة، نعم، هي التي ترضى، نعم، لكن الأب أيضا يحدد المهر، يستطيع أن يحدد المهر، لكنه ليس فرضا، لا يستطيع يفرض هذا، الأب لا يستطيع فرض يعني المهر، لكن يستطيع أن يحدده، يقول زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا، واضح؟ لكن المرأة لا بد لها أن ترضى. نعم، ومرت معنا هذه المسألة، إذا زوجها بمهر المثل أو بدونه أو بأعلى منه، مرت معنا. ما الذي يترتب على ذلك؟ الآن ذكر النوعين من أنواع التفويض، تفويض البضع يعني فوض في عقد النكاح لم يذكر المهر، كأنه قال لها، لا، للزوج، خذ هذه البنت زوجتك إياها، فوضه في بضعها، أي في فرجها أو في جماعها أو في عقد النكاح بلا ذكر للمهر مطلقا، أو بشرط عدم المهر، يعني قد يشترط عدم المهر الولي، يقول زوجتك بلا مهر، واضح؟ والثانية تفويض المهر، ذكر المهر لكن فوض فيه، أي جعل مهملا لم يذكر قدره ولا نوعه. نعم، فما الذي يترتب على هذين النوعين؟ قال فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. نعم، هذا الذي يترتب على هذا التفويض، قال فلها مهر المثل بالعقد، بمجرد العقد تستحق مهر المثل، تستحق مهر المثل. أما في الصورة الأولى فالأمر واضح، ليش تستحق مهر المثل في الأول؟ ها؟ لأنه لم يذكر مهر في الأصل، لم يذكر مهر، ولا بد لها من مهر، لا بد لها من مهر، هذا حق من حقوقها. فإذا فوض الولي الأمر، أو هي فوضت في تزويج نفسها، فإنه هنا تستحق مهر المثل. فإذا زوجها وليها بلا مهر، لم يذكر في العقد مهرا، أو اشترط عدم المهر، أو نص على عدم المهر، فإنها بمجرد العقد تستحق مهر المثل، تستحق مهر المثل. ولا نقول إن العقد باطل أو لا يصح، بل عقد النكاح يصحح ولو لم يذكر المهر، بل ولو اشترط عدم المهر، أو اشترط الولي عدم المهر، أو الزوج عدم المهر، فإن العقد يصح والنكاح يصح، وللزوجة حق لا يسقط إلا بإسقاطها هي له، لأنها هي المعنية به وهو حقها، لا يستطيع الولي إسقاطه ولا الزوج إسقاطه ما لم تسقطه هي. فإذن إذا فوضت في تزويجها بلا ذكر للمهر، فإنها تستحق مهر المثل. فلو قالت هي لوليها مثلا زوجني ها ولا تذكر المهر، واضح؟ فإنها تستحق مهر المثل. قد يقول قال هذا فيه يعني نوع تغرير بالزوج، لا، هو الذي هو المقصر، هو المخطئ، كان الأولى به إيش ها أن يذكر المهر أو يشترط المهر أو يبين المهر، أما كونه يسكت فيتحقق لها أو تستحق بذلك مهر المثل. نعم. قال ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها. إذا طلبت المرأة أن يفرضه الحاكم، طبعا مهر المثل إذا تراضيا عليه ها طالبت بمهر المثل وفرض لها الزوج مهر المثل، يعني مهر مثيلاتها من قريباتها، واضح؟ وتراضيا على ذلك لا بأس. لكن إذا طلبت أن يفرضه الحاكم فإنه يفرضه الحاكم بطلبها، يفرضه الحاكم بطلبها. والفرق بين فرض الحاكم وعدم فرضه أنه إذا فرضه الحاكم أصبح كالمهر المسمى على المذهب. إذا فرضه الحاكم يفرضه بقدره، أي بقدر مهر المثل، لكن إذا فرضه الحاكم أصبح كالمهر المسمى، يأخذ أحكام المهر المسمى. والمهر المسمى له أحكام، منها إذا طلق قبل الدخول ها فلها إيش نصف المسمى، نصف المسمى، واضح؟ وإذا مات عنها أو دخل بها فلها المسمى كاملا، ما ينظر لمهر المثل. فإذا طلبت أن يفرضه الحاكم أخذ حكم المهر المسمى، لكن إذا لم يفرضه الحاكم ولم تطلب أن يفرضه الحاكم وإنما رضيت بمهر المثل فتراضيا على مهر المثل فهذا له أحكام، هذا له أحكام المهر الذي لم يسمى، له أحكام المهر الذي لم يسمى. ما هي أحكام المهر الذي لم يسمى؟ سيأتينا الآن، اللي هو المهر المفوضة أو المفوضة. إذا طلقها قبل الدخول ما الذي يترتب عليه؟ وإذا مات عنها ما الذي يترتب عليه؟ له أحكام ستتبين الآن. نعم. قال ويفرضه الحاكم بقدره، أي بقدر مهر المثل، يقدره الحاكم أو يفرضه الحاكم بقدر مهر المثل، فلا يزيد فيشق على الزوج ولا ينقص عنه فيكون إجحاف بحق المرأة، ولكن هذا بطلبها. فإذا لم تطلب أن يفرضه الحاكم ما يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، لكن إن طلبته وجب على الزوج أن يستجيب لذلك ويفرضه الحاكم. الحاكم طبعا المقصود به القاضي. وإذا فرضه الحاكم انتقل من كونه مهرا مفوضا إلى إيش؟ إلى مهر مسمى، ويأخذ أحكام المهر المسمى من حيث التنصيف ومن حيث استحقاقها له إذا مات عنها قبل الدخول، لأنه في المهر المفوض إذا مات قبل الدخول له أحكام، قيل لا ترث، عفوا لا تأخذ مهرا ليس لها شيء، هذا على قول. نعم. وإن تراضيا قبله، أي قبل فرضه، على مفروض جاز، تراضيا الزوجان يجوز ذلك قبل فرضه، يعني قبل أن يفرض مهر المثل، تراضيا على أي شيء، سواء بأقل من مهر المثل أو بأكثر من مهر المثل، تراضيا على مفروض جاز، يعني على ما يفرضه بعضهم على بعض، فإنه يجوز لأنه حق لها وحق له. فإذا رضي بذلك، إن طالبت بأكثر من مهر المثل ورضي هو فهو حق له، رضي بأكثر من مهر المثل. وإن فرض عليها أقل من مهر المثل ورضيت أو بمهر المثل ورضيت فهو حق لها، واضح؟ قال ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. يصح إبراؤها من مهر المثل، يعني يصح أن تبرئ زوجها من مهر المثل قبل فرضه، واضح؟ وكذا بعد الفرض، من باب أولى، فهو حق لها، إذا أبرأته منه فيحق لها ذلك، ولا يترتب على ذلك يعني شيء فيما يتعلق بعقد النكاح، لأن المرأة إذا عقد عليها الزوج استحقت المهر، إن كان مفوضا فلها مهر المثل، وإن كان مسمى فلها المهر المسمى، واضح؟ وإن كان مفروضا من الحاكم فلها المفروض من الحاكم. وعلى كل هذه الأحوال إذا أبرأته ها جاز ذلك وصح العقد، صح، لأنها يحق لها أن تتنازل عن مهرها لعموم قوله تعالى إلا أن يعفون، أي النساء، واضح؟ فيحق لها أن تعفو عن ما تشاء من مهرها. نعم نعم. لا، هذا يعني محل اتفاق عند أهل العلم، أو يكاد يكون محل اتفاق، لأن المرأة لا مستحقة للمهر، مستحقة للمهر، وكون الزوج قصر في ذكر المهر فهذا يرجع إليه، هو المقصر في ذلك، يتحمل سكوته وعدم معرفته بقدر المهر. ثم إن مهر المثل هذا العدل وإنصاف، هم لم يطالبوا بأكثر، كما أنه لا يحق له أن يطالبهم بأقل أو يعطيهم الأقل، فمهر المثل هذا هو العدل والإنصاف. كيف رضيت ابتداء؟ أي لها الحق في ذلك. نعم لها، لأنه قبل العقد ما تملك شيء، هي أصلا هي لا تملك شيء، هي بالعقد ملكت المهر. طيب لما عقد عليها جئنا إلى النظر في المهر وجدنا المهر غير مسمى، فوضت فيه أو فوضت في العقد، فماذا نفعل؟ نرجع إلى العدل والإنصاف وهو مهر المثل. نعم. أي نعم أي نعم. لا إمكانها إن تمكينها من نفسها هذا لا علاقة له بمسألة المهر، لا علاقة له بمسألة المهر، لأنها زوجة له. لا ليس قرينة على أي شيء، أي ما يلزم، هذا كله لا علاقة لها، كونها تمكنه من نفسها قبل قبض المهر أو غير ذلك هذا لا يسقط حقها في المهر. نعم. كيف؟ خلاص إذا قبضت المهر ورضيته ومكنته من نفسها انتهى الأمر. نعم. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر. هنا الآن انتهى الكلام من مسألة ما الذي يجب لها في حال التفويض، تفويض البضع أو في تفويض المهر، والآن سيبين ما الذي يترتب عليه فيما يتعلق باستقرار المهر والطلاق قبل استقرار المهر، ما الذي يترتب على المفوضة أو المفوضة في البضع أو في المهر. نعم. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. نعم، من مات منهما أي من الزوجين، مات الزوج أو ماتت الزوجة، والموت هو أحد أسباب استقرار المهر، المهر يستقر بأحد أمرين، يستقر المهر كاملا بأحد أمرين، الأمر الأول الموت وهو الذي ذكره هنا، والأمر الثاني هو الدخول والخلوة، أو ما يعبر عنه الإمام أحمد بأن يصنع معها أو يفعل معها ما لا يحل إلا للزوج، سواء جماع أو خلوة أو استمتاع بقبلة أو لمس أو نظر إلى فرج، فإذا حصل واحد من هذه الأشياء هذا يعتبر إيش؟ يعتبر استقرار للمهر، استقر المهر يعني كاملا، بمعنى لو حصلت الفرقة بعده فلها المهر كاملا، واضح؟ فإذا يستقر المهر بأحد أمرين، إما الموت ولو كان قبل الدخول، الموت مطلقا بعد العقد، متى ما مات أحد الزوجين بعد العقد استقر المهر ولا ينظر للدخول وعدم الدخول. والحالة الثانية الدخول ويلحق به إيش؟ الخلوة وما يتعلق بها من استمتاع، أي ما عبر عنه الإمام أحمد أن يفعل معها ما لا يحل إلا للزوج، كالجماع والمس والنظر إلى فرجها والتقبيل، طبعا كل ذلك المقصود به لشهوة. نعم، إيه ثبوته لها، استحقاقها له كاملا. نعم، هذا الكلام، هذا الكلام في عمومه. الآن سنأتي إلى، يعني خلوكم معي الآن، المهر إذا كان مسمى، إذا كان مسمى وحصل واحد من هذين الاثنين ها فهذا لا إشكال فيه، فإذا مات عنها أو ماتت عنه استقر لها المهر كاملا، ثبت المهر لها كاملا. إن كان هو المتوفى فالمهر لها، وإن كانت هي المتوفاة فالمهر كاملا يرجع إلى الورثة، ورثتها، واضح؟ أو طلق بعد حصول شيء من الرجل من الزوج ما لا يحل إلا له، كالجماع وهو ما يعبر عنه بالدخول والخلوة أو التقبيل والمس بشهوة ويعني رؤية فرجها وما أشبه ذلك. هذا إذا كان المهر مسمى استقر لها المهر كاملا، استقر لها المهر كاملا. هذه الأحكام الآن ها سننظر فيها فيما إذا كان المهر غير مسمى، كان فيه تفويض في البضع أو في المهر، ما الذي يترتب على هذا؟ ابتدأ الآن بذكر هذه الأحكام لأن تختلف عن إذا كان المهر مسمى، واضح يا إخوان؟ طيب، قال ومن مات منهما قبل الإصابة، يعني قبل الجماع، طبعا العبارة هنا قبل الإصابة يعني المفترض يعني قبل استقرار المهر، ومن مات منهما يعني بعد العقد، بعد العقد، ولا يلزم أن يقال قبل الإصابة، بعد العقد، ومن مات منهما قبل بعد يعني العقد، المقصود قبل الإصابة يعني قبل الجماع، لكن لو عبر بقوله بعد العقد، بعد العقد، لكن هو لماذا قال قبل الإصابة؟ ها يعني تعبيره قبل الإصابة دقيق، ليس هو خطأ، لكن القصد إيش؟ أنه من بعد الإصابة هذا لا إشكال فيه، هذا يثبت به بالإجماع، لا إشكال فيه. الكلام هنا فيما إذا كان بعد العقد وقبل الإصابة، يعني قبل الجماع، واضح؟ قبل الإصابة هو الفرض، الفرض يعني إذا فرضه الحاكم، إذا فرضه الحاكم، لأنه إذا فرضه الحاكم أصبح في حكم المسمى. قال ورثه الآخر ولها مهر نسائها، ما الذي يترتب على المرأة إذا مات زوجها بعد العقد وقبل الدخول؟ لأن قبله قبل الإصابة المراد قبل الدخول، ما الذي يترتب عليه؟ ترتب عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنها تعتد له، واضح؟ لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، واضح؟ وهذا ويذرون أزواجا يدخل فيه كل زوج وزوجة، ما في فرق، كل عقد نكاح سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، واضح؟ والأمر الآخر يترتب عليه الإرث، واضح؟ ولهن، لعموم قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، هذا يدخل في كل زوج يتوفى عن زوجة. والحالة الثالثة استحقاقها المهر، استحقاقها المهر، إيه نعم، كاملا حتى لو لم يحصل الدخول ولا الوطء، استحقاقها المهر كاملا، إذن ثلاثة أمور تستحقها أو يعني تترتب عليها للمرأة. يترتب على الموت الرجل عن زوجته بعد العقد وقبل الدخول يترتب عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنها تعتد لأنها زوجة لعموم الآية، والأمر الثاني أنها ترث لعموم آية الميراث، والأمر الثالث أنه يستقر المهر كاملا، يستقر المهر كاملا. فإن كان مسمى فالمهر المسمى، وإن كان غير مسمى كما في التفويض فلها مهر نسائها، يعني مهر المثل. واضح؟ قبل الدخول، نعم، مجرد العقد، مات بعد العقد وقبل الدخول، قبل أن يمسها، قبل أن يحصل منه أي شيء، من يمكن ما رآها ولا شيء، بس مجرد أنه عقدوا له بعد دقيقة مات، ها؟ تترتب عليه كل هذه الأمور الثلاثة: العدة والميراث واستقرار المهر كاملا أو استحقاق المهر كاملا. واضح؟ فإن كان مهرا مسمى هذا تقدم معنا، المهر المسمى لها كاملا، وإن لم يسمى المهر وإنما حصل فيه تفويض في المهر أو في البضع فإنه هنا إيش قال؟ ولها ورث، قال: ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر. إن كان الزوج المتوفى ورثته الزوجة، وإن كانت الزوجة المتوفاة ورثها الزوج، يتوارثان بمجرد العقد. ولها مهر نسائها، يستقر المهر كاملا. هنا ما في مهر لأن هذه مفوضة، فهنا قال لها مهر نسائها، لها مهر نسائها، ينظر في نسائها. وهذا يعني إما يرجع فيه إلى الحاكم إذا اختلفوا، أو يتراضوا في النظر في مهر نسائها، نسائها كخالاتها وعماتها وأخواتها، من حيث من يشابهها من حيث السن والبكر وعدم البكر ونحو ذلك. ها؟ كيف؟ إذا تتراضوا من له الحق وتنازل كيف؟ الأصل أنها لها مهر المثل، فإن رضيت هي إن كان هو المتوفى بأقل من المثل فحقها. واضح؟ وإن رضي الورثة أن يعطوها أكثر من مهر المثل فحقهم، لكن إن تشاحوا فليس لها إلا مهر المثل. نعم، طبعا هذا قبل الإصابة، لأنه بعد الإصابة بعد الجماع فلا إشكال فيه، وقبل الفرض أيضا، لأنه إذا فرض لها، واضح، فليس لها مهر نسائها، بل لها ما إيش؟ ما فرض لها، ما فرض لها. نعم، كيف؟ الآن ليس طلاق، هذا موت، لا، هذا محل إجماع أو نقل فيه الإجماع. أي نعم. طيب، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح، أنه سئل في امرأة مات عنها زوجها قبل أن يطأها ولم يفرض لها صداقا، ما فرض لها صداقا، لم يسمي لها صداقا، واضح؟ فطبعا هنا في قوله من مات منهما قبل الإصابة والفرض، الفرض هنا المقصود سواء فرض الزوج يعني في ما سمي في عقد النكاح، أو فرض الحاكم، المقصود أنه لم يسمى. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه في امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا قبل العقد، عفوا قبل الوطء، ولم يفرض لها صداقا، فقال لها مهر نسائها أو لها مثل مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة وترثه. ففرض عليها ثلاثة أمور: لها مهر مثل مهر نسائها، وعليها العدة، وترثه. ف قام معقل أحد الحضور الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى فيها قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا وهي بروع بنت واشق، وقيل بروع بنت واشق، أهل الحديث يقولون بروع بالكسر وأهل اللغة وغيرهم يقولون بروع بنت واشق، بنحو ما قضيت به. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه أنه وافق قضاؤه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يفرض لها أو لم يفرض لها صداقا فلها مهر نسائها. نعم. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول. نعم. وإن طلقها، لاحظ الآن في الطلاق يختلف إذا كان المهر مسمى أو فرضه الحاكم، بين إذا كان طلقها قبل الدخول وهو لم يفرض أو لم يفرض صداق أو لم يذكر مفوضة، مفوضة البضع أو مفوضة المهر. قال وإن طلقها أي المفوضة قبل الدخول، يعني قبل استقرار المهر سواء الدخول الذي بمعنى الجماع أو غيره، فلها المتعة، فلها المتعة. ما هو المتعة؟ قدر من المال يقدر بحسب يسر الزوج وعسره، يعني بحسب حالة الزوج المادية، إن كان غنيا فيعطي عطاء يمتع متاع الأغنياء، وإن كان فقيرا فيعطي متاع الفقراء. وقالوا أعلاه أمة أو خادم وأقله كسوة تستر في الصلاة، هذا على المذهب أو على قول بعض الفقهاء. على كل حال الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وهذه الآية احتج بها، وهذا نسينا أن نذكره في أول الكلام، في حكم المفوضة، في حكم المفوضة، يعني في حكم أن يفوض في العقد ولا يذكر المهر، استدلوا بهذه الآية لا جناح عليكم، نفى الله عز وجل الجناح أي الإثم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي لم تفرضوا لهن فريضة، فدل على أنه يصح النكاح من دون أن يفرض مهر في العقد، من دون أن يفرض مهر في العقد. ما الذي يترتب عليه قبل الدخول إذا طلقها قبل الدخول قبل استقرار المهر؟ قال الله عز وجل ومتعوهن على الموسع يعني الغني قدره، وعلى المقتري أي الفقير قدره، بحسب حال الزوج، بحسب حال الزوج، وبحسب حال الزوج وينظر لحال الزوجة، ينظر لحال الزوجة. طيب، فلها المتعة. وهذه المسألة فيها روايتان في المذهب، قيل لها المتعة كما في الآية وهذا هو المذهب، وقيل لها نصف المهر. مهر ماذا؟ ما في مهر مسمى، نصف مهر مثلها، نصف مهر مثلها. هما روايتان على كل حال في المذهب، والمسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف. نعم. كيف؟ بما يترضون به، لكن المقصود أن يرجع في ينظر فيه إلى حال الزوج عسره ويسره، فلا يعطي عطاء الفقراء وهو غني ولا يمتع متاع الأغنياء وهو فقير. نعم. قال ويستقر مهر المثل بالدخول، فإذا دخل بها أو حصل منه ما يستقر به المهر كما تقدم، بالدخول بالوطء أو بالخلوة التي تثبت شرعا. هنا يستقر المهر، ما هو المهر الذي يستقر؟ ها مهر المثل لأنه لم يسمى، لأن المهر هنا في المفوضة البضع الأمر واضح، ما ذكر المهر أصلا، وفي مفوضة المهر المهر إيش؟ مجهول، المهر مجهول، وبما أن المهر مجهول فهنا يعتبر إيش؟ المسمى فاسد، المهر هذا المسمى فاسد. فإذا فسد المهر المسمى إيش نقول؟ كما قلنا في القاعدة السابقة اللي ذكرناها، ما إذا فسد المهر المسمى يرجع إلى إيش؟ إلى مهر المثل، واضح؟ حتى لو سمى لها مهرا فاسدا في الأصل كخنزير أو خمر فيرجع إلى مهر المثل، أو كان المهر نفسه فيه جهالة، وإذا كان فيه جهالة أصبح فاسدا، لا يصح أن يكون مهرا، لا يصح أن يكون مهرا فأصبح فاسدا، فنرجع إلى مهر المثل. نعم. وإن طلقها بعده فلا متعة. وإن طلقها بعده، بعد ماذا؟ ها؟ بعد الدخول، فلا متعة، واضح؟ فلا متعة يعني إيش؟ لها مهر المثل، لها المهر، ليس لها متعة. هنا في هذه الحالة المتعة هي إذا طلقها بعد العقد وقبل الدخول، وهذا هو الموضع الذي تختلف فيه عن إيش؟ عن لو كان المهر مسمى أو مفروضا من الحاكم. إذا كان المهر مسمى وطلقها بعد الدخول، بعد العقد وقبل الدخول، ما نقول لها المتعة، لها نصف المسمى. لكن إذا كانت مفوضة وطلقها بعد العقد وقبل الدخول فليس لها مهر نصف المهر، لأنه ما في مهر مسمى، ليس لها نصف، ولا يقال لها نصف مهر المثل إلا على الرواية الأخرى في المذهب وهي قول. لكن المذهب يرون أن لها المتعة استنادا إلى ماذا؟ إلى الآية، لأن الآية كما في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني قبل الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة، ما فرضتم لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ثم قال في الآية التي بعدها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، واضح؟ يعني وقد فرضتم لهن يعني مسمى في العقد، فيه مهر مسمى 1000، 2000، 10، 100، فنصف ما فرضتم، ما ينظر لشيء آخر، لا مهر مثل ولا غيرها. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.